أن يطرق بابها. وعلى رأس هذه المسائل هي مسألة النهي، هل يفيد التكرار مع الدوام أم لا؟ وسنعرض بإذن الله جل جلاله لهذه المسائل على سبيل الاختصار للبسط، فالمقام مقام الاختصار. المسألة الأولى، هل النهي يقتضي التكرار مع الدوام أم لا؟ هل النهي يقتضي التكرار مع الدوام أم لا؟ فبعض العلماء قد يستعمل الدوام دون التكرار، فهما بنفس المعنى، فهما مترادفان في اصطلاح أهل الأصول وليسا غيران. فالقول الأول وهو المشهور من مذاهب العلماء أن النهي يفيد التكرار مع الدوام، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء. وحجتهم أن النهي يعتمد ضرء المفاسد، واجتناب المفاسد إنما يتحصل بتركها على الدوام. ألا ترى أنك إذا قلت لولدك لا تقرب الأسد فإن النهي المقصود منه لا يتحصل إلا بالاجتناب والترك على الدوام؟ فلذلك فإن النهي يقتضي التكرار مع الدوام، اللهم إلا إذا قيد بالتراخي فعندئذ يفيده، كقولك مثلا لا تسافر غدا، لا تسافر غدا، فهذا نهي مقيد بالتراخي، لأنك قيدت النهي بالغد فعندئذ يفيده، أي يفيد التراخي. وإلى ذلك أشار صاحب المراقي بقوله وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت. وهو يقصد النهي للدوام، وكذلك يفيد الفور، فالنهي يفيد الفور إلا إذا قيد كما ذكرنا بالتراخي. المسألة الثانية، هل النهي المطلق عن الشيء يقتضي الفساد أم لا؟ وقولنا النهي المطلق خرج بهذا القيد النهي المقيد، فالنهي إذا قيد بصحة أو بفساد فإنه يفيدهما، لأنه حينئذ بحسب ما قيد به، فإذا قيد النهي بصحة أفادها، وإذا قيد النهي بالفساد أفاده، فهذه المسألة لا خلاف فيها بين أرباب الأصول، وإنما الخلاف في النهي المطلق، هل يقتضي الفساد النهي إذا ورد ولم يقيد بصحة ولا بفساد، فهل يقتضي الفساد أم لا؟ الذي عليه الأكثرون وحكاه صاحب جمع الجوامع أن النهي المطلق يقتضي الفساد، الذي عليه أكثر أهل الأصول أن النهي المطلق يقتضي الفساد، لكن النهي يحتاج إلى تحرير، فذكرنا للنهي قد يفهم على معان كثيرة، فما المقصود بهذا النهي؟ فالمسألة تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح. فأقول بالله التوفيق أن النهي إما أن يكون عن ذات الشيء، وإما أن يكون عن وصفه القائم به، وإما أن يكون النهي عن خارج عنه. وهذا الخارج إما أن يكون لازما للذات وإما أن يكون غير لازم لها. فالنهي إما أن يكون عن ذات الشيء، مثاله كالنهي عن الشرك بالله عز وجل، وكالنهي مثلا عن الزنا، فإن النهي عن هذه المسائل نهي عن ذاتها، فلا يمكن أن يقع الشرك صحيحا، بل لا يقع إلا فاسدا. فلا يمكن أن يقال مثلا شرك صحيح وشرك فاسد، بل إن الشرك لا يقع إلا فاسدا. فالنهي فيه عن ذاته فإنه يقصد الفساد بلا خلاف، فإنه يقتضي الفساد بلا خلاف، أي إذا كان النهي عن ذات الشيء. الحالة الثانية أن يكون النهي عن الوصف القائم بالذات، أن يكون النهي عن الوصف القائم بالذات، مثاله كبيع الدرهم بالدرهمين. فالنهي هنا عن الوصف، وإلا فإن أصل بيع الدرهم بالدرهم مشروع وهو بيع الصرف، ولكن النهي وقع على هذا الوصف وهو مقابلة الدرهم بالدرهمين مما يوقع في ربا الفضل. الأمر الثالث أن يكون النهي عن أمر خارج عن الذات، أن يكون النهي عن أمر خارج عن الذات، فهو حينئذ على قسمين: إما أن يكون هذا الخارج لازما للذات، إما أن يكون هذا الخارج لازما للذات، والمقصود بلزومه للذات أي أن جهة الأمر غير منفكة عن جهة النهي، أن جهة الأمر غير منفكة عن جهة النهي. مثاله كصوم يوم العيد، كصوم يوم العيد للإعراض بصيامه عن ضيافة الله عز وجل، لأن هذا الصوم نفسه هو إعراض عن ضيافة الله عز وجل بلحوم الأضاحي. فالذي يصوم في يوم النحر مثلا، فالنهي هنا أي أن جهة الأمر غير منفكة عن جهة النهي. لماذا؟ لأن اللزوم في الزمان آكد منه في اللزوم في الأماكن. على كل حال، جهة النهي هنا غير منفكة عن جهة الأمر، وهذا هو النهي عن الخارج اللازم. وإما أن يكون النهي عن خارج غير لازم، ومعنى ذلك أن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر. مثال ذلك كالصلاة بالحرير والذهب مثلا، أو الصلاة في الأرض المغصوبة. فالحرير منهي عن لبسه في حق الرجال مطلقا، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، فهنا جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، والأمر المقصود به الصلاة، فليس النهي عن لبس الحرير خاصا بالصلاة، بمعنى من لبس الحرير داخل الصلاة فينهى عن ذلك، ومن لبسه خارجها فمباح له. فهنا جهة الأمر قد انفصلت عن جهة النهي، لأن لبس الحرير والغصب للأرض ولبس الذهب منهي عنه داخل الصلاة وخارجها. فمن ثم قلنا بأن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر. فالذي عليه الأكثرون، الذي عليه الأكثرون كما ذكرنا، أن النهي إذا كان عن ذات الشيء أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم له لزوما غير منفك، فإنه يقتضي الفساد. فإنه يقتضي الفساد. النهي إذا كان عن ذات الشيء كماذا؟ مثلنا للنهي عن ذات الشيء كالشرك بالله جل جلاله أو الزنا عياذا بالله، فهذا نهي عن ذات الشيء، أو لوصفه القائم به كبيع الدرهم بالدرهمين، أو لخارج عنه لازم له كصيام يوم العيد، فإنه يقتضي الفساد. وإذا كان النهي عن خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد على مذهب الجمهور. واضح الآن مذهب الجمهور، فهذا هو مذهبهم عندما تجدهم يقولون أن النهي يقتضي الفساد. لابد أن يتصور الإنسان المراد بهذا النهي، هل هو كل نهي يقصدون به النهي عن ذات الشيء، أو النهي عن وصفه القائم به، أو النهي عن أمر خارج لازم للذات، فهذا الذي يقتضي عندهم الفساد. أما النهي إذا ورد لشيء خارج عن الذات فإنه لا يقتضي الفساد، كما مثلنا كالصلاة في الأرض المغصوبة، وكالصلاة في الحرير والذهب، أو كالصلاة لمن نظر محرما، يصلي ونظر محرما فقد وقع في مخالفة شرعية، فهل نظره هذا يقتضي بطلان الصلاة أم لا؟ فالذي عليه الجمهور أنه لا يقتضي بطلان الصلاة. لماذا؟ هناك قاعدة، تعدد الجهات كتعدد الذوات، تعدد الجهات كتعدد الذات. فالصلاة مأمور بها من جهة، منهي عنها من جهة الغصب. ودائما تجدون أن أهل الأصول كثيرا ما يمثلون بالصلاة في الأرض المغصوبة، وهي من أشهر المسائل التي تطرق في مسألة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. وإذا ورد النهي عن أمر خارج لازم أو ليس لازما للذات، هل يقتضي الفساد أم لا؟ فيمثلون بالصلاة في الأرض المغصوبة، وليس الخلاف واردا في هذه الصورة فقط، بل في كل صورة مشابهة لها، كالصلاة بالحرير كما ذكرنا، والذهب، والصلاة في الأماكن المنهية عنها، كأن يصلي الإنسان مثلا في مزبلة على سبيل المثال، أو كأن يصلي الإنسان في معطن أو كأن يصلي الإنسان في غير ذلك من المواطن. فلهذا أذكر من باب الفائدة ما عليه مذاهب العلماء في الصلاة في الأرض المغصوبة. فالقول الأول هو ما عليه الجمهور أن الصلاة صحيحة مع عدم الثواب، أي أن صلاته صحيحة ولا أجر له في هذه الصلاة. أليس في هذا شيء من التعارض؟ أن نقول بأن الصلاة صحيحة مع كونه هذا المصلي غير مأجور على ماذا؟ على هذه الصلاة. هذه المسألة استشكلها البعض، ولكن لها أشباه ونظائر في الفروع الفقهية، مثالها كمن تقاعس عن أداء الزكاة، فمن تقاعد عن أداء فريضة الزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا، فهذه الزكاة مجزئة صحيحة، فلا يطالب مرة أخرى بإخراجها كما مر معنا في بيان الإجزاء، ومع ذلك لا أجر له فيها. لا نقول بأنه يستفيد الأجر من هذا الإخراج عن هذه الصفة، وهي صفة القهر. فهذا مثال لما نحن الآن بصدده. القول الثاني أنها صحيحة، له أجر صلاته وعليه إثم غصبه، القول الثاني أن صلاته صحيحة فله أجر صلاته وعليه إثم غصبه وعليه إثم غصبه. القول الثالث أن الصلاة باطلة يجب قضاؤها وعليه الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب أكثر المتكلمين. القول الرابع أن الصلاة باطلة ولا تقضى أن الصلاة باطلة ولا تقضى وعليه الباقلاني والفخر الرازي. فهذه مذاهب العلماء في الصلاة في الأرض المغصوبة، ذكرناها من باب الفائدة لأن كثيرا ما تطرق في هذا المبحث. وقد نظم صاحب المراقي هذه المذاهب مع التمثيل لها بقوله وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة إلى الأجر اتصل وذا إلى الجمهور ذو انتساب، هذا مذهب الجمهور، وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب. وقد روي البطلان والقضاء وهذا مذهب الإمام أحمد. وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا اسم إشارة للقريب أي القضاء، وقيل ذا فقط له انتفاء أي ينتفي القضاء دونه البطلان، وهذا مذهب الباقلاني والفخر الرازي. ثم مثل فقال مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضن قلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. هذه بعض الفروع التي تنبني على الخلاف في هذه القاعدة. أذكر أهم المذاهب في النهي، هل يقتضي الفساد؟ ذكرنا الآن القول الأول هو ما عليه الجمهور وهو أن النهي يقتضي الفساد. ماذا يقصدون بهذا النهي؟ النهي عن ذات الشيء أو عن وصفه القائم به أو الخارج اللازم، وإن كان الخارج غير لازم كالصلاة في الأرض المغصوبة فإنه لا يقتضي الفساد، خلاف للإمام أحمد فالنهي عنده يقتضي الفساد مطلقا. الإمام أحمد يخالف الجمهور في ماذا؟ في الخارج غير اللازم، فعنده أيضا يقتضي الفساد، فالصلاة في الأرض المغصوبة باطلة عند الإمام أحمد، والوضوء بالماء المغصوب باطل عند الإمام أحمد، والحج بالمال الحرام باطل عند الإمام أحمد، فقد خالف الجمهور في هذه المسألة الأخيرة، فقط. حجته ماذا؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله لأن الحركة في أركان الصلاة، ركوعا وسجودا قد شغلت فراغا مملوكا للغير. أنت عندما تصلي في فضاء وفي فراغ هو مملوك للغير. قال هنا الجهة غير منفكة، كيف تقول بأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي؟ عنده هنا الجهة غير منفكة. لماذا؟ لأن المصلي قد شغل فراغا مملوكا للغير، وهذا هو عين الغصب كما يقول الإمام أحمد، إذن فصلاته باطلة، مذهب الإمام أحمد، هناك مذاهب أخرى سنعرض عنها ولكن نذكر المهم من المذاهب. المذهب الآخر هو مذهب الإمام أبي حنيفة، أن النهي عنده لا يقتضي الفساد. النهي عند الإمام أبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله على الجميع، النهي عنده لا يقتضي الفساد. ولا بد أيضا من تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة، فالنهي عن ذات الشيء هل عند الإمام أبي حنيفة يقتضي الفساد أم لا؟ يقتضي الفساد إجماعا، النهي عن ذات الشيء ليس عنده الشرك صحيح أو الزنا صحيح، فعنده يقتضي الفساد أيضا وفاق الجمهور، بل هذا محل إجماع، هذا الأمر محل إجماع. النهي عن ذات الشيء كصلاة الحائض مثلا وكبيع الملاقيح، ما في بطون الأنعام من الأجنة، لأنه مجهول السلامة ومجهول الوجود ومجهول الجنس إلى غير ذلك من أنواع الجهالات. فإذا كان النهي عن ذات الشيء فعنده أيضا يقتضي الفساد، وإذا كان النهي عن وصفه القائم به فلا يقتضي الفساد عنده، وإذا كان النهي عن خارج سواء كان لازما أو ليس لازما فعنده أيضا لا يقتضي الفساد، حتى نحرر المذاهب ونعلم ماذا يقصد بها أربابها وأصحابها، فهو موافق للمسلمين في النهي عن ذات الشيء، مخالف لهم في ماذا؟ في النهي عن الوصف القائم بالذات أو الخارج سواء كان لازما أو غير لازم. فعنده صوم يوم النحر وبيع الدرهم بالدرهمين، النهي فيه يفيد الصحة، عنده أن النهي فيه يفيد الصحة ولا يفيد الفساد. ما هي حجة أبي حنيفة رحمه الله؟ ما هي حجة أبي حنيفة رحمه الله؟ حجته أن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده شرعا، النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده شرعا، وإلا كان النهي لغوا. مثاله: هل يشرع أن تقول للأعمى لا تبصر؟ هل يشرع أن تقول للأعمى لا تبصر؟ ليس بمشروع. لماذا؟ لأن الأعمى لا يبصر أصالة. هل يشرع أن تقول للزمن وهو المقعد لا تطير ولا تمشي لأنه غير قادر على المشي، فضلا أن يكون قادرا على الطيران؟ هذا النهي لغو، هذا النهي لغو. الإمام أبو حنيفة يقول النهي عن الشيء لولا أنه يستدعي إمكان وجوده لما نهي عنه أصالة. إذن فالنهي عن الشيء يقتضي صحته، فالذي يبصر هو الذي تنهاه عن عدم الإبصار، والذي يمشي هو الذي تنهاه عن عدم المشي. لماذا؟ لأن النهي يقتضي استدعاء ماذا؟ استدعاء أو إمكان وجوده ذلك الشيء الذي نهيت عنه، نهيت عنه، هذا النهي يقتضي إمكان وجوده أنه موجود. ها؟ فقوله لمن أبو حنيفة قال النهي عن شيء يقتضي إمكان وجوده شرعا، إذن هو موجود شرعا، موجود شرعا، وإلا كان النهي لغوا. فلذلك يصح عنده صيام يوم النحر إذا كان نذرا، إذا كان نذرا فيصح عنده صيام يوم النحر، ويصح كذلك عنده بيع الدرهم بالدرهمين إذا أسقطت الزيادة، إذا أسقطت الزيادة، خلافا للجمهور الذين قالوا بأن البيع باطل ينبغي أن يفسخ وألا تترتب آثاره عليه ثم تعقد الصفقة من جديد. وكذلك مذهب الجمهور في صيام يوم النحر ولو نظرا أنه لا يصح، أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه هذا النظر قابل مكانا نهي عن صيامه، نهي عن صيامه، فلذلك لا يصح، ذلك لا يصح. قال الناظم رحمه الله: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. أمرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده أم لا؟ فكما ذكرت لكم أن هذه المسألة من حيث الأصل إنما يثيرها المتكلمون الذين يثبتون الكلام النفسي، فعندهم أن الكلام على ضربين، كلام نفسي وكلام لفظي، أو أمر نفسي وأمر لفظي، ونهي نفسي ونهي لفظي. فالنفسي عندهم هو ذلك المعنى الأزلي القائم بالذات الإلهية، والأمر اللفظي أو النهي اللفظي هو مدلول ذلك المعنى القائم بالذات، مدلوله أي ما يدل عليه من المعاني يعرض بذلك المدلول. ولذلك يقولون هل الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجود، سواء كان الضد واحدا أو كان الضد متعددا؟ هل الأمر بالشيء هو نهي عن ضده الوجود، سواء كان الضد واحدا أو كان الضد متعددا؟ لماذا قيدنا الضد بالوجود؟ لأن الضد على نوعين، ضد وجودي وضد عدمي. فالضد الوجودي احترز به عن الضد العدمي، وهو النقيض، النقيض الذي هو ترك المأمور، الذي هو ترك المأمور، فإنه منهي عنه اتفاقا. مثلا إذا قلت لك قم، فالضد العدمي للفظة قم هو لا تقم، فهذا ضد عدمي وليس ضدا وجوديا. ما هو الضد الوجودي؟ الضد الوجودي أن ضد القيام القعود، أو الاضطجاع، أو الاتكاء، أو غير ذلك من الصفات، فهذه أضداد وجودية. فأنت تقابل القيام بماذا؟ بقعود، هو ضد للقيام، ولكن هذا ضد وجودي، تأتي بفعل وجودي. وكذلك الاتكاء، وكذلك الجلوس، فهذه أضداد وجودية. قلنا سواء كان الضد واحدا كالسكون هو ضد الحركة، فهنا الضد واحد فضد السكون الحركة، أو كان الضد متعددا، أو كان الضد متعددا كالقيام له أضداد متعددة، أضداد وجودية أقصد وأعني. أما الضد العدمي الذي هو النقيض قد بيناه بأنه منهي عنه اتفاقا، ليس هو محل، ليس ذلك هو محل الخلاف، وإنما الخلاف عن الضد الوجودي، سواء كان هذا الضد الوجودي واحدا أو كان متعددا، أو كان متعددا. جيد، سأذكر بعضا من المذاهب ثم أعلق بإذن الله جل وعلا بما يتضح به المقام. فالقول الأول وهو قول الأشعري، قول أبي الحسن الأشعري، وقول القاضي أبي بكر الباقلاني في أول حاله، وإلا فإنه فائل قول آخر كما سيأتي بإذن الله، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، سواء كان الضد واحدا كما ذكرنا كالسكون مع الحركة، أو متعددا كالقيام مع القعود وغيره. ف فعندهم أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. كيف ذلك؟ قالوا أسكن الطلب واحد، أسكن الطلب واحد، لكنه باعتبار السكون، لكنه باعتبار السكون أمر، وباعتبار الحركة نهي، كما ذكرنا، لأنهم ينفون الصيغة. الكلام النفسي ليست له صيغة تحده، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله. فهذا هو القول الأول قال به الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلان في أول حاله. القول الثاني أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه. فالقول الأول هو عين النهي عن ضده، أي أن الأمر بالشيء يدل عن النهي عن ضده بالمطابقة. أسكن هي لا تتحرك عندهم، قالوا الطلب واحد، أي أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. دلالة الأمر على النهي عن الضد دلالة مطابقة. قد مر معنا علّه أن دلالة المطابقة هو دلالة الشيء على كل معناه، دلالة الشيء على كل معناه، دلالة الأمر على موافقة يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. فدلالة المطابقة ودلالة الشيء على كل معناه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. القول الثاني أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه عقلا يستلزمه، ليس هو عين النهي عن الضد ولكن يتضمنه عقلا أي يستلزمه، وإليه ذهب أكثر أصحاب مالك، وهو الذي مال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني في آخر مصنفاته. مثال: فالأمر بالسكون، إذا قلت مثلا أسكن، فهذا الطلب ليس هو عين النهي عن الضد وهو لا تتحرك، ولكن يتضمنه، لكن يتضمنه وليس هو عينه. وهذا هو مذهب أهل السنة، هذا هو مذهب أهل السنة الذي ينبغي أن نعض عليه. فأهل السنة لا يفرقون بين نفسي ولفظي، فعندهم أن كلام الله جل جلاله بألفاظه وحروفه ومعانيه وكلامه جل في علاه، فلا يفرقون بين نفسي ولفظي. فلذلك الأمر بالشيء عندهم ليس هو عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه. ولذلك يقول محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، وهذا القول هو أظهر الأقوال، يقول رحمه الله: أما أنه عينه فمبني على زعمهم الفاسد أن الأمر منه نفسي ولفظي، مع أن متعلق الأمر هو الطلب ومتعلق النهي هو الترك، فالطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك، وبهذا يظهر أنه ليس عينه، لأنهم يزعمون أن النفسية مجرد عن الصيغة، أي ليس له صيغة، فلذلك قالوا بهذا القول. انتهى من كلام محمد الأمين في المذكرة رحمه الله. فالذي ينبغي أن نستقر عليه أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه. قال رحمه الله: والعكس أيضا واقع، أي أن النهي عن الشيء هل هو عين الأمر بضده أم لا؟ فبعض العلماء فرق بين النهي وبين الأمر على اعتبار أن النهي دلالته على ضرء المفاسد، وأن الأمر دلالته على جلب المصالح، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما يقول علي بن قاسم الزقاق الثجيبي: ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فخذ ما نقل. وقد تكلم صاحب المراقي عن هذا المبحث في قوله: والنهي فيه غابر الخلاف، أم أنه أمر على ائتلاف، وقيل لا قطعا كما في المختصر، وهو لدى السبكي أمر ما انتصر. أي أن بعضهم قال بأن الخلاف في الأمر كالخلاف النهي، هل هو عينه أم يتضمنه؟ هناك أقوال أخرى لم أذكرها، مذهب المعتزلة وغيرهم. وبعضهم قال بأن النهي عن الشيء هو عين النهي، النهي عن الشيء هو عين الأمر بضده، وهذه طريقة الباقلاني رحمه الله في التقريب. جيد. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. المراد من هذين البيتين أن صيغة الأمر ترد ويقصد بها معان أخرى ليست حقيقية، فقد مر معنا أن صيغة الأمر هي حقيقة في الوجوب، أنها حقيقة في الوجوب، وإذا دلت على معان أخرى فإنما ذلك من باب التجوز. قال: والقصد منها أن يباح ما وجد، أي أن صيغة الأمر ترد ويراد بها الإباحة، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا ليس على أصله، بل المراد به الإباحة. قال: كما أتت والقصد منها التسوية، كذلك ترد صيغة الأمر ويقصد بها التسوية، كقوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا، أي أن صبركم وعدمه سيان، هذا المقصود بالتسوية، الصبر يساوي عدم الصبر عندكم، اصبروا أو لا تصبروا. قال: كذا لتهديد، كذلك تأتي ويراد بها التهديد، كما في قوله عز وجل: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، فإن هذا لا يقتضي الوجوب، بل هذا فيه تهديد، اعملوا ما شئتم، هذا فيه تهديد. قال: وتكوين هي، كذلك تأتي صيغة الأمر ويراد بها التكوين، كقوله عز وجل: كونوا قردة خاسئين. التكوين هنا التغيير من حالة إلى حالة، فهم كانوا بشرا فمسخهم الله جل جلاله وغيرهم إلى قردة خاسئين عياذا بالله. كذلك ترد صيغة الأمر ويراد بها الامتنان، كما في قوله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وكذلك ترد ويراد بها الإكرام، كما في قوله عز وجل: ادخلوها بسلام آمنين. وتأتي لمعان كثيرة، تنظر في المطولات في كتب الأصول، وكذلك في كتب البيان، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.